السلام عليكم. عام 2012 في البحرين، وأنا من زمان ما قلت لكم قضية في البحرين. في محامي مصري يعمل مستشار في أحد المكاتب المحاماة الموجودة في البحرين. يوم من الأيام تلقى اتصال من شاب: السلام عليكم. عليكم السلام. قال: مرحبا يا أستاذ، يعطيك العافية، حياك الله، تفضل. قال: أنا طالب كويتي الجنسية وأدرس في البحرين في أحد الكليات، وتخصصي في القانون، وأبي منك مساعدة. أنا كثير من أصدقائي مدحوك يعني أن أنت متمكن في هالمادة، وأنا أحب يعني أنك تدرسني خصوصي لهالمادة هذه، طبعا مقابل أجر يعني. قال: أنا ما عندي مانع، حاضر، وين تحب أدرسك؟ قال له: تعال، أنا موجود في مقهى في منطقة الجفير. منطقة الجفير معروفة جدا في المنامة، أطراف المنامة. التقوا فيها المقهى، وجلس هذا الطالب الكويتي معاه كتاب القانون، والمستشار المصري يبدأ يشرح له بعض المفاهيم في القانون وكذا. شوي شوي الولد انزعج، اللي هو الطالب، قال له: يا أستاذ، هني مقهى وازعاج وناس داشة ناس طالعة وكذا، ايش رايك؟ انا عندي احد اقاربي بحريني وعنده بيت في مدينة زايد، ايش رايك نروح هناك وهدوء، وفي مجلس عندهم وهدوء، وناخذ راحتنا يعني في الدرس، وشكلنا احنا مطولين في شرح المادة. قال: انا ما عندي مانع، يلا توكل على الله. ركب الطالب هذا الكويتي سيارته، وركب المستشار المصري سيارته، ومشوا ورا بعض لين وصلوا الى مدينة زايد، شوي تبعد يعني قليل عن المنامة، ودخلوا البيت، اجلسوا علشان يدرس الولد. شوي ولا داخلين عليه ثلاث اشخاص، وهات يا ضرب، امسكه المستشار المصري، ضربوه ضرب سنة بساعة، هو مو فاهم شو السالفة، يا حقير يا كذا. لا، المصيبة وين؟ المصيبة الطالب الكويتي اللي اشترك معاهم كذلك في عملية الضرب، وطلع اصلا ما هو كويتي، طلع بحريني. شو السالفة؟ ليش مستدرجينه هالمستشار؟ شو مسوي؟ مالكم بالطويلة. ويقومون يبلغون العمليات، ويحضرون رجال الأمن، ويأخذون المستشار المصري بتهمة أن داخل مسكن مواطن بحريني بدون علمه بدون موافقته. طبعا المحامي المصري هذا انجن يعني، قالهم: يا جماعة، هذا الولد اتصل فيني علشان أدرسه، ولما دخلت البيت هني عشان أكمل يعني شرح المادة تهجموا علي أهل البيت، وهو شاركهم كذلك. ما صدقوا في البداية، لكن الموضوع تكشف بعد التحريات، وأن صدق كلام المحامي أنه في اتصال بينه وبين الشخص هذا، وهذا الشخص طلع ما له علاقة في صاحب البيت. السالفة غامضة شوي. المهم شوي شوي وتحريات ومنيه ومناك، اخذوا عندكم هالصدمة. شو السالفة؟ السالفة الله يسلمكم ان هذا المستشار المصري كان يعمل في مكتب محامي بحريني، وبعد ما انتهى مدة يعني عمله عنده في المكتب، قال: انا بمشي، بروح مكتب ثاني، عارضين علي عرض يعني راتب اعلى وكذا، وانا بمشي. قال: اروح، ما اشوف شر. راح اشتغل في مكتب ثاني. المحامي البحريني بعد فترة شعر بأن زباينه ما قاموا يجون عليه يعني يوكلونه في القضايا مثل أول. قام يبحث، اكتشف أن بعض الزباين اللي عنده قاموا يوكلون محامي ثاني. بعدين تبين أن المحامي الثاني هذا اللي قاعد يروحون زباين المحامي الأولاني يعمل عند المستشار اللي كان عند المحامي الأولاني. يعني منو اللي كان يأخذ الزباين؟ هو المستشار هذا بحسب ادعاء المحامي. انجن، ليش؟ لأنه يقول إن المستشار المصري قام يتصل على جميع الزباين اللي عندي وما يجيبهم مكتبي، لا قام يجيبهم مكتب المحامي الجديد، فيعني سبب له أزمة مالية وما قام عنده قضايا وكذا، قرر إنه ينتقم من هالمستشار المصري عن طريق إبعاده عن البلاد. شلون؟ راح كلم صديق عنده ضابط، وللأسف الضابط هذا من عائلة معروفة جدا، يعني عائلة محترمة جدا يعني وأمنية معروفة، قال له أبي أنتقم من هالمصري. قال له يبا عندي طريقة، عندي واحد من أصدقائي نخليه يتصل عليه ويقول له أنا كويتي وطالب كويتي، لأن في فعلا في ذاك الوقت يعني في 2012 كان كثير من الطلبة الكويتيين يدرسون في البحرين يكملون حقوق ويكملون ماجستير وكذا، ونسويه كويتي عشان ما يحس بشيء، ويتصل عليه ويقول له أبيك تدرسني أو تشرح لي مادة في القانون. وفعلا انطلت الخدعة على منه؟ على المستشار المصري. أول شيء خذاه وداه المقهى، ولما جلسوا في المقهى شوي قال له إزعاج وكذا، ايش رايك تجيني البيت، بيت هذا أحد أقربائي. ولما راح هناك ضربوه وبلغوا العمليات، قالوا هذا داخل المسكن، يعني دخول، يعني في قضية يسمونها دخول مسكن، أنه دخل على البيت وبقصد ارتكاب جريمة، وبعدين يطلبون إبعاده عن البلاد. لكن لما اكتشفوا أن هذه كلها كانت حيلة وكان مظلوم فيها المستشار المصري، تم إلقاء القبض على المحامي وكذلك على الضابط اللي اشترك معاه في العملية وكذلك الأفراد اللي شاركوا في ضرب المستشار، لكن هذولك يطلعوا منها لأن هذولك مجرد اعتداء بالضرب ومو كان فاهمين شو السالفة، مأجورين من قبل الضابط والمحامي. تم الحكم بالسجن على المحامي والضابط بالسجن 5 سنوات، لكن بعدها تم تخفيض حكم السجن إلى 3 أشهر، وتم الإفراج عن المحامي وعن الضابط. وهذه ما كانت قصة الليلة، لا، قصة الليلة صارت كذلك في البحرين، لكن عام 98 في منطقة اسمها الرفاع، الرفاع الشرقي يسمونها في البحرين. الله يسلمكم، في سوري متزوج فلبينية ومستقر في البحرين وعنده ولدين، وهذا الشاب السوري يروح عنده شغل وملتزم بمواعيد عمله، وزوجته كلها قاعدة في البيت وعندها يعني معاناة في تربية الأولاد وأشغال البيت، فطلبت من زوجها السوري أن يجيب لها شغالة. كان متردد في البداية وليش وما له داعي ومن هالكلام، إلى أن وافق وراح جاب لها شغالة، وهذه الشغالة أثيوبية. الأثيوبية لما جابوها وتبي تشتغل وكذا، صارت يعني ما ترد على الزوجة الفلبينية. ليش؟ تقول هذه يعني هي في باعتقادها، طبعا هذا على حسب التحقيق اللي حصل، ان هذه فلبينية وحالها من حالي في هالبلد هذا، ليش التأمر علي؟ ليش هذه يعني هي كانت تعتقد ان البيت هذا اللي تبي تروح له بيت بحرينيين وكذا، لكن لما شافت ان معزبتها هي نفسها فلبينية، صارت هذه الأثيوبية ما تسمع الكلام، ترد على معزبتها، المعزبة عصبت وقامت تغلط عليها، وهذه تغلط على الثانية، وكل شوي الزوج جاي ويتدخل بينهم. المهم ماكم بالطويلة على كثر المشاكل اللي صارت، لكن كانت تتعدي، إلى أن جاء اليوم اللي هذا الرجل السوري رايح لشغله، وفي رواية أنه رايح عند جلسة علاج وكذا مطول في المستشفى. المهم ترك البيت وراح يبي يخلص أشغاله، وتقوم الأثيوبية عارفة أن الزوج اللي هو السوري ما راح يجي الآن، يعني راح يتأخر، قررت أنها تنتقم من معزبتها الفلبينية. أخذوا عندكم الصدمة، ايش سوت؟ انتظرت الفلبينية إلى أن تنوم العيال الصغار وتقعد في الصالة كالعادة، تقعد وطالع التلفزيون، أو تيجي كل أثيوبية معاها المطرقة الحديدية، أو تضرب معزبتها بالرأس من الخلف ضربة واحدة طبت ساكتة، لكنها إلى الآن كانت على قيد الحياة. وتقوم تسحب الفلبينية من رجولها لين خذتها من الصالة إلى ندخلتها وين؟ داخل المطبخ، وتسكر وراها الباب علشان العيال الصغار لا يسمعون، وتقفل الباب. طبعا الفلبينية إلى الآن تتنفس لكن في غيبوبة، أبدا ما في أي ردة فعل أو مقاومة. وتجيب السكين، أهلا، وبعدين أو تاخذ السكين وتنحر الفلبينية نحر لين قطعت أرقبتها وفصلت الرأس عن الجسد. لا ما اكتفت، وتقوم وتقطع يدين الفلبينية ورجولها. اقعد تشتغل، ترى مو سهلة واحد يقطع الرجل آدمي، ولا مو سهلة، لكن هذه مجهزة السكين الكبير والسكين الصغير وما اللي تقص فيها اللحم واللي تقص فيها هذا نفس المنشار حق العظم ولين قطعت الإيدين والرجلين وخذتهم مع الرأس وحطتهم في كيس وحطتهم على جنب، وجابت الجسد مال الفلبينية وبالسكين بقرت ظهرها وشقتها ليل أخير وطلعت كل أحشائها. ويذكر كذلك أن الرأس والإيدين حاولت أن تطبخهم، حطتهم في جدر كبير وما يغلي وكذا وطبختهم، لكن هل كانت ناوية تأكل منهم، ناوية ترميهم، لكن لقوهم مطبوخين مثل ما هم مطبوخين، مقطعين مطبوخين. المهم لين جليل العيال داخل الغرفة مقفلة عليهم ويبكون ولا حد جاء صوبهم، والزوج السوري المسكين جاي بعد ما خلص شغله من مراجعة مستشفى ومن أعماله وكذا، دخل البيت افتحت له منه الشغالة الأثيوبية، السلام عليكم ماما، أهلين عليكم السلام، وين ماما؟ قالت له ماما داخل المطبخ. قال ها أوكي، يعتقد ان زوجته تسوي عشاء. اول ما فتح باب المطبخ ويشوف المنظر، زوجته لا ايدين ولا راس ولا رجول، والبطن مشقوق والاحشاء كلها برا، انجن. لا والاثيوبية ولا هربت ولا حاولت ان اصلا تهرب، وقاعدة وعاد الوضع طبيعي. طبعا انجن، دخل الى غرفة العيال، ولا العيال ما فيهم شيء لكن قافل عليهم ميتين من الجوع مساكين، طيب يعني قصدي جوعانين ويبكون وكذا، خذاهم ابوهم ونزل فيهم يركض خايف من هالأثيوبية اللي اصلا ما تحركت وجلست في الصالة، الى ان وصلوا رجال الامن والقوا القبض عليها، واعترفت بتفاصيل الجريمة بالكامل بكل بشاعة وكل جرأة، وقالت هذه كانت تضايقني وهذه كانت تقول لي كلام وانا عصبت عليها وقررت اني انتقم، وفعلا انا انتقمت منها، ضربتها، سويت كذا، سويت كذا، قطعتها، حطيتها. المهم جو الطب الشرعي الجنائية، شالوا اطرافها اللي قطعتهم، شالوا الجثة وتحرزوا على اللي هو المطرقة اللي هي سبب أداة الجريمة، وتم إحالة الأثيوبية إلى المحاكمة. في أول جلسة تم الحكم عليها بالإعدام، ثاني جلسة كذلك تم تأييد حكم الإعدام، وإن اذكروا ان تقرير صحة قواها العقلية انها فعلا كانت بكامل قواها العقلية، وانها ما لا هي فيها خلل مثل ما طلب المحامي إحالتها للطب الشرعي وكذلك للطب النفسي علشان يشوفون مدى قواها العقلية. قالوا لا يبا، هي صاحية وما فيها أي شيء، وخصوصا وقت وقوع الجريمة كانت يعني متماسكة وفي وعيها. لكن في محكمة التمييز تم تخفيض حكم الإعدام إلى حكم السجن المؤبد. الله يرحم الفلبينية ويعين الرجل السوري وعياله اللي تربوا الآن بدون أمهم بسبة هالمجنونة هذه. والله ما هي مجنونة، هذه مجرمة، مجرمة فعلا. ترى على فكرة مو كل الأثيوبيين مجرمين، لا حشة لا والله، لكن في فئة أنا سمعت لهم عادات وتقاليد، عايشين في أحد الأرياف وعندهم مواسم سنوية، عندهم موضوع التضحية بال يعني إن في ضحية تكون موجودة، يقتلون ولد يقتلون بنت. وصارت عندنا قضيتين ثلاثة في الكويت، اللي اقتلت البنت قبل يوم من موعد زفافها المسكين الله يرحم البنت الكويتية، وكذلك اقتلت بنت ثانية عندنا هني في الكويت، وفي صارت بالحفر في السعودية وصارت في مكة وصارت، وكلهم من الجنسية الأثيوبية. لكن أنا عشان ما أعمم على الجنسية الأثيوبية، لا، في فئة هذول يأتون من أحد القرى اللي عندهم لهم معتقدات غريبة ومعتقدات يعني شيطانية. يعني أي أحد يحاول إنه يشغل شخص عنده من أثيوبيا خلي يتأكد إذا كان هذا الشخص من هالقرى هذه النائية اللي عندهم مشاكل أو عندهم بعض المعتقدات الخرافية أو الشيطانية، إنه يبتعد عنه ولا يشغل معاه. أما الباقي لا، في ناس منهم متعلمين، في ناس منهم دكاترة، في ناس منهم متفتحين، وهم أصلا ناس يعني يحاكمون هالأشخاص هذول اللي لهم معتقدات سيئة. يعني هذه نهاية سالفتنا، وسامحوني على الإطالة، وفمان الله، مع السلامة.